نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نلتقي كعادتنا كل أسبوع ليلة الأحد، وما زلنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مقصود الولاية، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حيث قال رحمه الله: وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، إلى أن قال: يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامة. يستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذين الحديثين على وجوب القيام في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي بها كانت خيرية هذه الأمة المباركة، كما أشار في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويبين أبو بكر رضي الله عنه أن الناس ربما يفهمون هذه الآية على غير وجهها، وذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، ثم قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا كنتم مهتدين فلا يضركم ضلال الضالين. قد يفهم الواحد منا إذا قرأ هذه الآية أنه ما دام مهتديا في نفسه فلا يضره ما يراه على الناس من تقصير، وما يراه من منكرات ظاهرات في المجتمع. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهذه الآية تفهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر، أي رأوه ظاهرا فلم يعملوا على تغييره، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أي أن يعاقب الله تبارك وتعالى الجميع. مع أن هذا الأمر لو قام به بعضهم لسقط عن جميعهم، ولكن إذا قصر الجميع استوجبوا عقاب الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الآخر أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، لكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرة العامة. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه ابن المقرئ في معجمه. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يزيد العسقلاني بعسقلان، حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، حدثني أبي، حدثنا ورقاء، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي زهير عن أبي بكر الصديق قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الآية أن الله عز وجل يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا عاملها، ولكن إذا ظهرت فلم يغيرها العامة أوشك أن يعمهم بأخاه. وهذا الحديث فيه أكثر من ضعيف في إسناده، فلذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عن سعد عن بلال بن سعد كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والخرائطي في مساوئ الأخلاق موقوفا عليه بإسناد صحيح. فالشاهد من هذين الحديثين، ويغني أحدهما وهو الأول، أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده، ومن ثم كان واجبا على ولي الأمر أن يسارع في إنكار المنكرات، وأن يكون عنده محتسبون يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وهذا من أخص الأعمال التي ينبغي أن يهتم بها ولي الأمر حتى يتم للناس صلاح معاشهم ومعادهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة كوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول: الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره. وفي هذا إشارة إلى أن ولي الأمر الشرح الأولاني عن الحديث ما هو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقول رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، على غير ما أراد الله جل وعلا. وقوله على غير موضعها مأخوذة من قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم، هذه تسمى في علم النحو باب الإغراء، يعني أغروا أنفسكم بإصلاحها. ألزموا أنفسكم بإصلاحها، يعني ألزموا أنفسكم بإصلاحها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيظن من يقرأ هذه الآية أن الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل وليس عليه منه شيء، ولكن يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو من عنده. وعلى هذا فإن اهتداءه الخاص يضره إذا لم يغير المنكر حسب استطاعته، مع أن بعض الناس يقول إن الآية لا تدل على هذا الفهم، بل تدل على ما دل عليه الحديث بأن الله تعالى اشترط في الآية شرطا لا يتحقق إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو قوله إذا اهتديتم. فإن من الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا له وجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه من يقول الشيخ رحمه الله: الحديث الأول حسب كلام شيخ الإسلام أنه حديث ثابت، أما الحديث الثاني فلم يتكلم عنه ولا يشمله تصحيح الأول، ولو ربما يقال إنه يشهد له الحديث الأول لقوله إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة، وقول الله تبارك وتعالى: أنجينا الذين، أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر، يعني في الآيات التي تقدم ذكرها في الأسبوع الماضي في قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يعلق فيقول: قوله تبارك وتعالى أنجينا الذين، أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر وبحال الذين نهوا عن المنكر، وأما حال الذين سكتوا فهل نسكت كما سكت الله عز وجل؟ وقيل: بل إن الذين سكتوا ظالمون، فهم داخلون في قوله السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لأنهم لما قالوا للمهتدين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، هذه واحدة، ولعلهم يتقون. فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء وعلماء التفسير مختلفون في هذا، هل هم نجوا أم لم ينجوا؟ فإن كان ذلك واضحا أنهم لم ينجوا فالأمر ظاهر، وإلا لم يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل. يعني يعلق الشيخ رحمه الله على الآيات من سورة الأعراف: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر الله عز وجل هنا طائفتين: الطائفة الناجية والطائفة الهالكة. أما الذين نجوا فهؤلاء هم الذين نهوا إخوانهم لما رأوهم على المنكر، نهوهم عن ذلك. وأما الطائفة الهالكة فهي التي كانت تقوم بالمنكر وتمارس المنكر. وأما الطائفة الثالثة التي سكتت فلم تأمر ولم تنهى ولم تشارك لا مع هذه الطائفة ولا مع تلك، فما مآلها وما حالها وما عاقبتها؟ من المفسرين من يقول: هذه الطائفة لم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا عنها فنمسك عن الكلام في حقها ما دام القرآن لم يذكر شيئا. وفريق من العلماء يقول: هم ناجون، لأنهم لو كانوا هالكون لذكر الله عز وجل هلاكهم كما ذكر. وبعضهم يقول: لا، هم هالكون لأنهم كانوا ظالمين، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا علم الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر أو غلب على ظنه أن المأمور أو المنهي عنه لا يمتثل فيجب عليه أن يأمر وينهى، لأنه لو لم يكن من ذاك إلا إظهار أن هذا أمر منكر، لا سيما إذا كان الآمر الناهي ممن يعتد بإقراره بالشيء، فإنه إذا أقر لا يظهر للعامة إلا أنه حلال، بل ولا يظهر للفاعل المنكر إلا أنه على صواب. ولكن لو قدر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثة فلا يلزمني هذا الذي يتوقف فيه الإنسان إلا إذا طال الفصل، ينبغي أن يعيد الأمر لأنه لا يدري لعل الله عز وجل لعل الله هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر فيتوب. يعني يذكر الشيخ أيضا أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدور مع المنكر وجودا وعدما، فإذا وجدت المنكر حتى وإن غلب على ظنك أن الذي تأمره وتنهاه لن يأتمر ولن ينتهي، ما دام لا يترتب على ذلك مفسدة فأمر وانهى، وإذا أمرت ونهيت فقد أحييت هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم هناك فائدة أخرى، وهي أنك إذا كنت ممن يقتدي به الناس فإذا رأوك تأمر وتنهى علموا أن هذا منكر، أما إذا رأوك ساكتا لا تأمر ولا تنهى فقد يخيل للعامة أنك سكت لأنه ليس منكرا، فأقل شيء عندما تأمر وتنهى أن تبين للناس بفعلك أن هذا منكر تنهى عنه، أو هذا معروف ليس موجودا فتأمر بتحصيله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول: الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره. وفي هذا إشارة إلى أن ولي الأمر قد لا يستطيع أن يأمر جميع الناس، لكن من يقدر على أمره. ويعاقب التارك بإجماع المسلمين التارك الذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي الصلوات إطلاقا بإجماع المسلمين. نعم. أما قوله الذي لا يصلي مع الجماعة، فلأن القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، وذلك لأمور كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، ومنها كذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بصلاة الجماعة حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حال الخوف بإقامة صلاة الجماعة، فلو كانت الجماعة تسقط في وقت من الأوقات لكان أولى الأوقات أن تسقط فيها عندما يكون المسلمون في مواجهة العدو، ولكن الله عز وجل في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمؤمنين صلاة الخوف المعروفة وفي جماعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من الحطب فأحرق بيوتا على أصحابها لا يشهدون الجماعة. وكذلك لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعمى وليس لي قائد، فهل لي عذر أن أترك الصلاة في المسجد؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل سن لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافقون الذين علم نفاقهم. قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهاذى بين رجلين حتى يقام في الصف. فهذه أدلة كثيرة توجب صلاة الجماعة. وأما ما ينسب إلى الجمهور من أن صلاة الجماعة ليست واجبة فمعلوم أننا عند الخلاف نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبرجوعنا إليهما يتبين لنا الحق في هذه المسألة على الوجه الذي سمعنا. هذا بحق من لا يصلي في الجماعة، فما بالك من لا يصلي مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان التاركون طائفة ممتنعة، يعني كثيرة، تمنع نفسها فإنها تقاتل، ويقول إنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. طبعا أخونا محمد لما قرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية وقف عند قوله قوتلوا عن تركها بإجماع المسلمين، بقية الكلام هو الذي يذكره الآن الشيخ ابن عثيمين الشارح، لأن بعض الكلام قال شيخ الإسلام تيمية: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر الصلاة ثم ذكر طيب هنا الآن الشرح أصلا يتناول هذا، يعني الآن الشيخ بيشرح تناول ذكر الزكاة والصيام واستحلال المحرمات الظاهرة، كان لابد أن يقرأ. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الطائفة الممتنعة أي الكثيرة العدد التي عندها عدة وعدد وقوة والتحصن بذلك إذا امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومثل لذلك بالصلاة والزكاة والصيام. فإذا امتنعوا عن الصلاة أو امتنعوا عن إيتاء الزكاة أو أفطروا في نهار رمضان فإن ولي الأمر ينبغي أن يقيم عليهم الحجة وأن يبين لهم أنه لا يحل لهم ذلك، فإن كانت عندهم شبه أزالها، فإن أصروا على ذلك بعد إقامة الحجة عليهم جاز له أن يقاتلهم إن ذهب ليعاقبهم فامتنعوا أو تحصنوا، فإنه عندئذ يجوز له أن يقاتلهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بقتال مانع الزكاة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، يعني إذا كان هناك محرمات ظاهرة معروفة لدى الصغير والكبير أنها حرمها الله عز وجل كنكاح ذوات المحارم، الكل يعلم أنه لا يجوز له أن يتزوج ابنته ولا أخته ولا خالته ولا عمته ولا أيا من محارمه، فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فإذا وجد من ينكح محارمه وكانوا طائفة كذلك فإنهم يقاتلون على ذلك، وكذلك الفساد في الأرض بقطع الطريق ونحوها. نعم. قال: زيادة إيضاح. قال رحمه الله تعالى: يجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، فأما من لم يقدر على أمره ممن ليس تحت ولايته فإنه لا يجب عليه. وقوله رحمه الله: ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، تارك الصلاة نهائيا عقوبته أن يدعى لها، فإن صلى فنعم، وإن لم يصل وجب قتله لأنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. أما إذا كانوا طائفة فهم يقاتلون على تركها بإجماع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله استحلال المحرمات الظاهرة احترازا من الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس. قال: المجمع عليها احترازا من المحرمات المختلف فيها وإن كانت ظاهرة. نعم، يعني يقول على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة احتراز من الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى ذلك أن هناك أمور تشتبه على الناس هل هي من الحلال أو من الحرام، لكن هناك طائفة من الناس وهم العلماء أو بعض العلماء لا يشتبه عليه الأمر، فيعلم أن هذا حلال وهذا حرام، لكن الغالبية العظمى من الناس يشتبه عليهم الأمر فلا يدري هل هو حلال أم هو حرام. أما المحرمات الظاهرة فهذه لا يختلف فيها أحد لأنها ظاهرة وعرفت حرمتها بالتواتر، يعني الناس جميعا منذ صغرهم يسمعون أن شرب الخمر حرام، وأن السرقة حرام، وأن الزنا حرام، وأن قتل النفس حرام، وأن الاختلاس حرام، فالكل يعرف ذلك. فهذه أمور لا يختلف فيها أحد من المسلمين، لكن هناك أمور جزئية قد يلتبس شأنها على بعض الناس، يعني مثلا في مثلا لما يكون هناك رضاع بين امرأة وبعض أبناء أختها أو كذا، تجد الناس يأتون يقول لك: هل يحل لي أن أزوج من ابنة خالتي؟ ليه؟ إن هو لا يدري هل هي تحل أو لا، مع أنه يعلم أنه لا يحل له أن يزوج بأخته، ولكن هنا يلتبس على الأمر هل هي أخته ولا ليست أختها، فقد يفتى بأنها ليست أخته فيتزوجها، وإذا تزوجها الآن على هذه الفتوى لأنه لا يعلم الحرمة. أما إذا ذهب إلى عالم وقال له يا حرام فقد ذهب هذا الالتباس عنه، فهذا لا نقول عنه أنه استحل الحرام، لا نقول عنه أنه استحل الحرام أو أنه نكح من لا يحل له نكاحها وأنه يجب أن يقتل أو كذا أو كذا، لأن هذا شيء يخفى عليه. كذلك بعض المعاملات المالية التي يكثر التنويه عن حرمتها في هذا الزمان، كمسألة بيع العينة، إن واحد يشتري الشيء من رجل ثم يشتري يعني آجلا ثم يبيعه له نقدا مع أخذ صاحب السلعة هذه السلعة بثمن أقل مما باعه لهذا الرجل، فهذا حرام، لكن كثير من الناس ما يعرفش. فهل نقول هذا الرجل استحل الربا؟ نقول هل هو الآن مرابي مستحل للربا وأنه استحل ما حرم الله عز وجل لأن الربا من المحرمات المعروفة المتواترة، أم نقول أنه الآن لا يدري هذه الجزئية في هذه المسألة؟ نقول لا يدري فلا ينطبق عليه. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر المحرمات الظاهرة، وبالتالي يخرج المحرمات الخفية، ويذكر المجمع عليها فيخرج المختلف فيه بين العلماء، زي مثلا المسألة مرت بنا في الأسبوع الماضي، ومسألة بيع الكلب، هل يجوز بيع كلب الصيد أو لا؟ ففريق يقول لا يجوز بيع كلب الصيد لأنه داخل في عموم النهي، فإذا قال عالم آخر يجوز بيع كلب الصيد وواحد أخذ بهذا الرأي، هل نقول أنه استحل محرما؟ لا. فهنا يقول المجمع عليها للمختلف فيها، وقبلها يقول المحرمات الظاهرة، فيخرج من ذلك الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله المجمع عليها احترازا من المحرمات المختلف فيها وإن كانت ظاهرة كالربا مثلا، وذلك لأن المختلف فيها قد يكون للمخالف تأويل فيعذر، من ذلك مثلا الربا الاستثماري كما يقولون، أو الربا في الأوراق النقدية أيضا، فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن على وجه الظلم فيه خلاف من وجهين. الوجه الأول منع أن يكون الربا جاريا في هذه الأوراق النقدية، وأن حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا. والثاني منع تحريم الربا الاستثماري الذي لا يشتمل على الظلم، فكان في ذلك من ربا الفلوس كان فيه شبهتان: الأولى أنه ربا استثماري، وهؤلاء القوم يقولون إن الربا الاستثماري ليس حراما، لأن الله عز وجل قال في المرابين: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فجعل العلة الظلم. والربا الاستثماري فيه مصلحة للطرفين، للآخذ والمعطي. ثانيا أن هذه الأوراق يرى كثير من الناس أنها ليس فيها ربا أصلا، لأن الأوراق كما تعلمون لم تظهر إلا أخيرا، فاختلف الناس فيها. فمثلا هؤلاء الذين يستحلون وضع الأوراق في البنوك ويرابون بهذه الطريقة، هل هم استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه؟ الجواب لا، إذن لا يقاتلون، لأنهم لم يستحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه. وإن كنا نرى أن كلا القولين بأن الربا لا يحصل إلا إذا اشتمل على الظلم، والقول بأن هذه الفلوس لا يجري فيها الربا، كلاهما ضعيف. أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تمر طيب فسأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا. قال: مع أن هذه الصورة ليس فيها ظلم، فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للذي يأخذ الطيب في الكيفية فاستبدل تمرا طيبا بتمر رديء، ومصلحة للآخر بالكمية حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن التمر الطيب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا. فهذه الشبهة أيضا زالت، واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملا على الظلم، وأن الربا الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي. أما الشبهة الثانية أن هذه الأوراق لا تجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة. قال: هذه الشبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس، والناس يرون أن من عنده 100 مليون من الورق كالذي عنده 100 مليون من الفضة، كلاهما سواء، حيث إن كل واحد منهما يعد تاجرا، ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود، وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنك لو قلت إن هذه الأوراق النقدية عروض لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال، لأن أكثر أموال الناس من هذه الأوراق النقدية. فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، على أن الشيخ أيضا يرى الأمر أوسع من ذلك، يرى أنه لا بأس بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل، ولكننا لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخير القبض عن مجلس العقد. فأقول إن هذه مسائل دقيقة. يا إخوان، ليس للإنسان إذا رأى رأيا يفرضه على غيره ويلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيره، هذا غير صحيح. لكن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثل الشيخ رحمه الله تعالى كنكاح ذوات المحارم، هذا واضح، كل مسلم يعرف أن نكاح البنت أو الأخت أو الأم محرم ولا اختلاف فيه. كذلك أيضا الفساد في الأرض، كلنا يعرف أن هذا حرام، فإذا وجد طائفة ممتنعة تسعى بالفساد في الأرض فإنها تقاتل. نعم، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله مثل للربا الذي لم يجمع عليه العلماء، والذي قد يقول أيضا قائل إن حرمته غير ظاهرة، بالربا الذي تقوم به البنوك، ولهم شبهتان في ذلك. أنهم أخذوا القيد في قوله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فقالوا العلة الظلم، فإذا لم يكن هناك ظلم فلا بأس بالزيادة. القول الثاني أن هذه الأوراق المالية، أوراق البنكنوت، ليست ذهبا ولا فضة، وإنما الربويات في الذهب والفضة كما في الحديث. فالشيخ يرد على هاتين الشبهتين. أما الشبهة الأولى فرد عليها بحديث تمر خيبر، وبين رحمه الله أن هذا الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك صلى الله عليه وسلم من الربا، جعله صلى الله عليه وسلم من الربا. وإذا كان هذا من الربا ولم يشتمل على ظلم لأن فيه مصلحة للطرفين فانتفت الشبهة الأولى. والمسألة الثانية مسألة إن هذه الأوراق ليست ذهبا ولا فضة، نقول لكنها الآن في عرف الناس كالذهب والفضة لأنها أثمان. ثم تكلم عن مذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال على أن الشيخ يرى الأمر أوسع من ذلك، يرى أنه لا بأس بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل، ولكننا لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. ذكر الشيخ رحمه الله صورة تأخير القبض عن مجلس العقد دون تأجيل، فقال لو قلت لك مثلا خذ 30 ريال ب10 دولارات وأعطيته 30 وقلت الدولارات أخذها منك العصر، وجئت العصر وأخذتها، هذا مؤجل أم غير مؤجل؟ هذا لم نؤجله، هذا مؤخر غير مؤجل. لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر فهذا مؤجل. فهمت الفرق بين المؤجل والمؤخر؟ يعني الشيخ السعدي يقول يجوز ما لم يؤجل، يعني يجوز أنت تشتري مني الآن شيء من العملة وتديني الفلوس آخر النهار، لا ينفعش أديها لك آجل، أقول لك طيب السداد إمتى؟ تقول لي بعد أسبوعين أو بعد شهر، إنما ينفع لأن أخر بس القبض عن مجلس العقد. هكذا كان الشيخ يقول الشيخ السعدي. والشبهة هنا أيضا مأخوذة، هل هذه النقود يجري فيها الربا كالذهب والفضة أو لا يجري؟ فمن رأى أنه لا يجري فيها الربا أجاز ذلك. فالشيخ يقول لكننا لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. يقول: والناس لا يرون أن هذا مؤجل، فمن لم يكن معه المال وقال أتيك به العصر فلا يرونه مؤجلا، وإلا فهو في الحقيقة مؤجل. لكن إذا سكتنا وذهبت وجئت به عصرا، هذا حال لم يقبض، والضابط ليس العرف بل الحقيقة. المعجل ما قدر له أجل، وما سكت عنه فهو غير مؤجل. يقول: مسألة لا يدخل هذا في الربا، لأن الذي اشترى لا يجري الربا بينه وبين الدراهم. اشترى طعاما مثلا أو كتابا وقال: ليس معي شيء، خذ هذه 50 وأنا آتي لك 10، فلا بأس. أما إذا كان مصارفة، يعني هيفك أو هيشتري على طول كده، خذ هذه 50 ورد علي 40، قال: ما عندي شيء الآن، يقول: هذا لا يصح. لكن لو قال: إذا ما كان عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي لك أنا 10، فهذا لا بأس به، فلم يحصل بيع. فإنها لو سرقت هذه 50 فعلى حساب المشتري، لأنها وديعة. إلى أن قال رحمه الله: مسألة، والذين يعملون في بعض الشركات، هذه الشركات تتعامل بالربا، والموظفون لا ذنب لهم، فهم يأخذون راتبا على عملهم، فإذا كانوا لا يعملون في الربا فهذا لا يضرهم إن شاء الله، وإذا كانوا يعملون في الربا فإن ذلك يضرهم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. يعني يقول إن بعض الشركات جزء من معاملاتها يدخله الربا، زي مثلا الشركات التي تداين الناس وعند التأخر تضع شرطا جزائيا، إذا تأخر في سداد الفاتورة بتاعة الكهرباء أو بتاعة التليفون فيضيف عليه مش عارف كم في المية، وكل مرة تزيد وهكذا. طيب العامل اللي بيعمل في هذه الشركة، هي الشركة اللي تقوم على عمل مباح، يعني النشاط بتاعها نشاط حلال، لكن المعاملات الداخلية قد يشوبها الحرمة، فهل يعمل فيها أم نقول له لا تعمل؟ الشيخ يقول: مادام هو لا يمارس الربا بنفسه، وإن كانت الشركة فيها تعامل بالربا فراتبه حلال، أما إذا كان هو يمارس الربا، هو الذي يكتب هذه الزيادات والذي يقبضها والذي يخزنها والذي يوردها، فهنا يضره ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.